بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبنبدأ بهذه الأسئلة. يقول: ما أفضل شروح الآج الرومية؟ لها شروح كثيرة قديمة وحديثة، والعبرة بفهمها، لأن النحو علم وسيلة، فبعض الطلاب يميل إلى الكتب المتقدمة، فمن أفضل الشروح المتقدمة شرح الكفراوي وشرح الشيخ خالد الأزهري، وبعض الطلاب يميل إلى وضوح العبارة فيميل إلى الشروح المتأخرة. من أفضلها عندي شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد التحفة السنية وشرح الشيخ ابن عثيمين، فهذه من أفضل الشروح. لكن الذي يوجه إليه الطالب أني أحب منه أن يعتمد كتابا واحدا فلا ينتقل عنه حتى يرى أنه قد فهمه، والتنقل بين الكتب مما يضر طالب العلم إذا كان لم يفهم العلم بعد. ففي النحو مثلا للمبتدأ اتخذ شرحا من شروح الآج الرومية، ربما تطلع عليها اطلاعا سريعا لترى ما يناسبك، شرحا متقدما كالشرحين المذكورين أو شرحا متأخرا. وشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتميز بكونه موجودا مسموعا ومطبوعا، فهذا ربما أيضا يوافق كثيرا من الطلاب. فتأخذ شرحا من هذه الشروح، أي شرح، نمثل مثلا بشرح الشيخ ابن عثيمين، فتبقى عليه تقرأه مرة مرتين ثلاثا، لا تفارقه، يعني لا تنتقل إلى كتاب نحوي آخر وأنت لم تفهم النحو. النحو شيء واحد، ليس النحو أشياء كثيرة أو متفرقة، فإذا فهمت أصوله الموجودة في الآج الرومية بأي شرح من شروحها، إذا فهمته انتقل لتتوسع، أن تنتقل لكي تتوسع. أما إذا لم تفهم ابقى على كتابك هذا، لا تنتقل عنه، يمكن تقرأه مرتين وثلاثا وأربعا وخمسا، ما في إشكال في ذلك، هذه طبيعة الإنسان، لا يفهم من أول مرة. العقل البشري في المعتاد ما يفهم من أول مرة فهما كثيرا، ويتفاوت في ذلك فهم الطلاب. بعض الطلاب عندما يسمع مثلا الشرح للمرة الأولى أو يقرأ الكتاب للمرة الأولى ربما يفهم 20% بركة، فإذا سمع الشرح أو قرأ الكتاب نفسه مرة أخرى، نعم، فإنه بإذن الله سيفهم في المرة الثانية نقول 20%، فعشرون وعشرون، ها، كم فهم من النحو؟ 40 بركة. طيب، وطالب آخر سمع هذا الشرح أو قرأ هذا الكتاب ففهم 20%، ها، ثم انتقل إلى كتاب آخر أو شرح آخر ففهم منه 20%، كم فهم من النحو؟ 20%، ما استفاد. وهم انتقل إلى كتاب ثالث ورابع سيبقى بالعشرين، لن يتجاوزها، وهذه مشكلة كثير من الطلاب. لكن ابقى على كتاب واحد، وهذا مما ينصح به طالب العلم في كل العلوم ليس فقط في النحو، تتخذ كتابا معتبرا في هذا العلم يكون هو عن معراجك إلى هذا العلم حتى تفهم أصل العلم. فإذا فهمت أصل هذا العلم بعد ذلك انتقل لتتوسع، لكن ما فهمت أصل العلم، يعني مثلا النخبة لابن حجر في مصطلح الحديث، لا تتجاوزها أبدا حتى تفهمها. إذا فهمتها وأردت أن تتوسع بعد ذلك بركة، توسع. لكن ما فهمتها لماذا تنتقل عنها؟ قد تسبب لك اضطرابا، هذا الموجود، ستضطرب في العلم إذا انتقلت إلى كتب أخرى، لأن الكتاب الآخر ربما يتخذ مثلا يترجع عنده أقوال أخرى، وفي الكتاب الأول أقوال أخرى، فهذا سبب عندك اضطراب. ما أنت مبتدئ ما تستطيع أن تفهم هذه الأمور، يعني لماذا قال هذا كذا وقال الآخر كذا، هذا يرى قول وهذا يرى قول مثلا، أو مثلا هذا يرى أن الطريقة أنسب في التوضيح والتبيين والآخر يرى الطريقة الثانية كما قلنا قبل قليل، يعني المسألة قد تشرح بأكثر من طريقة. فأنت تأخذ كتابا واحدا، وأنا وجهت كثيرا من الطلاب وزعموا أنهم استفادوا، كنت أوجههم إلى شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله المسموع المسموع، فيسمعونه في وقت قصير، لأن النحو علم واحد مترابط مترابط. يعني بعض العلوم ربما تقرأ تدرس كتاب الصلاة الآن، وفي السنة القادمة تدرس كتاب الصيام، لكن النحو لا، ما يصلح تدرس الآن الفاعل وبعد أسبوعين نائب الفاعل. النحو وحدة واحدة، فتستمع للشرع في وقت قصير مترابط. فأنا كنت أقول لهم اسمعوا الشرح، شرح الشيخ، وهو قصير ليس بطويل، اسمعوا في أسبوع واحد كل الشرح، اسمعوا في أسبوع واحد سماعا سريعا، يعني ليس سماعا متعمقا متأملا في السيارة، فقط لكي يعني يمر على الذهن، يمر على العقل ليستفيد ويفهم منه الفهم الأولي، لو 5% أو 10% يفهم من كلام الشيخ بركة، يعني فقط لكي تهيئ عقلك للنحو ليفهم. فإذا سمعته للمرة الأولى تتركه لمدة أسبوع مثلا، ثم تعود إليه مرة أخرى وتسمعه أيضا سماعا ثانيا، هو نفس الشرح، تسمعه سماعا ثانيا أيضا سماع سريع في أسبوع، ما تسمعه في شهر، في شهر خلاص ما تستفيد. يعني كيف ستربط الذي سمعته في أول الشهر بآخر الشهر؟ هو النحو واحد مترابط. فإذا سمعته للمرة الثانية اتركه بعد ذلك أسبوع أو أسبوعين، ثم عد إليه المرة الثالثة، وأنت ترى نفسك، يعني هل أنت تهيأت الآن في المرة الثالثة للفهم؟ فتستمع للشرح في المرة الثالثة بشيء من التركيز والانتباه والعمق، ومكان مناسب بعد صلاة العصر مع بيالة شاهي، مركز ومع كتاب ودفتر، وتكتب مع الشيخ، تعلق ما ترى أنه مهم، وستجد أنك في المرة الثالثة سمعت أشياء من الشيخ ما مرت عليك في المرة الأولى والثانية، مع أنك سمعت الشريط كاملا، لكن العقل ما يستوعب في المرة الأولى كالمرة الثانية كالمرة الثالثة، وربما سمعت الكلام نفسه لكن ما فهمته في المرة الأولى، عقلك ما يستوعب، ما يستطيع أن يفهم إلا 20%. ومن فوائد هذه الطريقة يا إخوان أن النحو مترابط، فربما لا تفهم بعض أوائل النحو حتى تفهم أو تستمع على الأقل لأواخر النحو. فإذا مر عليك النحو كله ثم عدت مرة ثانية أو الثالثة أو الرابعة فاستمعت إليه وقد مر عليك النحو كله، تستطيع أن تفهم ماذا يقال في بداية النحو. فهذه طريقة قد تفيد كثيرا من الطلاب. فإذا لم تجد نفسك قد فهمت الفهم المطروح المرة الثالثة، أيضا عد إلى الشرح المرة الرابعة والخامسة، فتجد إن شاء الله أنك قد فهمت من النحو شيئا جيدا. نعم، الأسئلة في آخر الدرس، معلش في آخر الدرس. يقول أنا أحب دراسة النحو وخاصة الإعراب، ولكني ضعيف في البلاغة، فهل هناك علاقة بين دراسة النحو والبلاغة؟ نعم، البلاغة المعنى، لكن المعنى العام، أما المعنى الاصطلاحي الأمور البلاغية أنواع البلاغة لا، ما في علاقة كبيرة بينهما حينئذ. يقول إذا كانت الجملة مفيدة بكلمة واحدة فقط، انتبهوا للسؤال، يقول إذا كانت الجملة مفيدة بكلمة واحدة فقط، طيب مثل يقول كزرتني وسألتني، فهل تعد أكثر من كلمة فتكون كلاما أو كلمة، حيث إنه لا يوجد مقدر؟ زرتني كم كلمة؟ زرتني، زر تاء ونون وياء، ها، عن معرفة الكلمة. قلنا يا أخوان هذه الضرورة الأولى في النحو، يعني طالب يظن أن زرتني كلمة، هذه مشكلة. زرتني وهي أربع كلمات، زرتني، زر هذا فعل أمر، والتاء هذا فاعل اسم، اسم اسم، يعني يحتاج إلى معاملة كاملة لأنه اسم، يحتاج حقه، سيطالبك بحقه، اسم له حق كامل في الإعراب في التعامل. ثم النون، النون نعم آسف، زرتني زار فعل ما فعل ماض، والتاء قلنا اسم ضمير، والنون هذه من الوقاية حرف، حرف خلاص، حرف تأخذ ذات اليسار، تعامله معاملة الحروف، تعربه إعراب الحروف، له معاملة خاصة حتى في الإعراب والمصطلحات. ثم الياء زرتني ضمير مفعول به، هذه جملة، جملة لفظ ومركب من أربع كلمات ومفيد وبالوضع. وكذلك سألتني، فليست كلمة واحدة. نعم، يقول هل من علامات الاسم النداء أم لا، وجزاك ربي خيرا؟ نعم، الاسم له أكثر من 40 علامة، نحن ذكرنا أو اقتصرنا على علامات ابن أجي الروم لأنها تكفي، لأن المراد من العلامات العلامات التي تميز الاسم عن غيره. ولو أننا نجد علامة واحدة تميز الاسم عن الفعل والحرف لاكتفينا بها، ما نريد غيرها، لكن ما يوجد. الاسم لا يوجد له علامة تكفي في تمييزه عن الفعل والحرف، فلهذا اضطررنا أن نذكر أكثر من علامة. بعض الأسماء ما تقبل التنوين مثل الضمير، بعض الأسماء ما تقبل أل مثل اسم الإشارة، فلهذا ذكرنا 4 علامات هذه يعني تحيط بالأسماء، فلهذا سيختلف الأمر في الفعل والحرف. في الفعل نجد أن علامة واحدة تكفي، فلهذا نكتفي بها كما سيأتي. يوجد شرحان للشيخ ابن عثيمين للأجر الرومي، نعم نريد المتوسع الذي مع الأمثلة، نريد الذي مع الأمثلة. نعم، الأخ يسأل عن شرح ابن عثيمين المسموع والمطبوع، بعض الطلاب يميل إلى السماع سمعي، وبعض الطلاب نظري يميل إلى النظر، هذا يقولها تربية، كل طالب وما يناسبه، أن جرب هذا وجرب هذا وانظر ما الذي تفهم منه أكثر، ويمكن أن تجمع بينهما، يمكن أن تجمع بينهما، لا إشكال في ذلك. نعود يا إخواني إلى الدرس، ما نحب أن نتوسع في الأمثلة كثيرا لأن الوقت ليس في صالحنا. نعم، كان الكلام يا إخواني على علامات، آسف، على حروف الجر، انتهى الكلام على حروف الجر. نعم، وبقيت على والباء. على المعنى الأصلي لعلى يا إخوان قالوا الاستعلاء، وقلنا مثل الكتاب على المنضدة أو العصفور فوق على الشجرة، على يعني فوق، استعلاء. نعم، والباء، نعم المعنى الأصلي للباء، المعنى الأصلي للباء الإلصاق. نعم، الإلصاق، كان تقول مثلا، مثل ماذا؟ كتبت بالقلم، ذبحت بالسكين أو نحو ذلك. طيب، حروف القسم، قال وحروف القسم، وحروف القسم أي أنها من حروف الجر. نعم، هذا الظاهر من كلامه، هذا الظاهر من كلامه أنها من حروف الجر، ولا يريد أنها من علامات الاسم. طيب، وحروف الجر وحروف القسم 3، الواو والباء والتاء. فالواو نحو والله لأكرمنك، وربي لأكرمنك، نعم، وكقوله عز وجل والليل والضحى والعصر، كلها أسماء بدلالة دخول حرف القسم وهو من حروف الجر. والباء، والباء كذلك، بالله لأكرمنك، والتاء تالله لأكرمنك. قلنا الأسئلة بعد الشرح، إذا انتهت المسألة نتيح المجال للأسئلة يا أخوان. نعم، هذا ما يتعلق بعلامات الاسم المميزة، المميزة له عن الفعل والحرف. طيب، ننتقل إلى الفعل، ما علاماته المميزة التي تميزه عن أخويه، عن الاسم والحرف؟ قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. كم علامة؟ كم علامة؟ ها؟ أربع ولا أربعة؟ أربع علامات. نعم، ذكر للفعل أربع علامات. قد لا تدخل على اسم ولا على حرف. لماذا؟ لأنها خاصة بالأفعال، إذن فهي مميزة للفعل. تقول قد نجح محمد في الاختبار، أو قد ينجح محمد في الاختبار، فنجح وينجح فعلا بدلالة دخول قد. لكن ما معنى قد؟ ما معنى قد؟ أما مع الماضي فمعناها التحقيق، يعني التأكيد. نعم، نجح محمد، تنسب النجاح إلى محمد، تريد أن تؤكد تحقق الأمر، تقول قد نجح محمد، ما زاد المعنى، لكن قويته أكدته حققته، قد نجح محمد. وإن دخلت قد على المضارع، قد ينجح محمد، قد ينجح الكسول، قد أسافر. ما معنى قد مع المضارع؟ معناها التقليل كثيرا والتكثير قليلا. ما معنى هذا الكلام؟ قد مع المضارع للتكثير قليلا وللتقليل كثيرا، يعني الأكثر في الاستعمال أنها تدل على القلة، أن حدوث الفعل قليل. قد ينجح الكسول، أي أن نجاحه أمر قليل الحدوث، لكن قد تكون للتكثير. التكثير يعني التقوية، المبالغة، التأكيد، التحقيق، معنى واحد. قد تأتي للتقليل، وهذا كثير في القرآن، كقوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم، ليس هنا للتقليل، بل هو لتأكيد الأمر، لتأكيد رؤية الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. نعم، هذا على الراجح في التفسير أنها أيضا للتقوية والتأكيد. طيب، العلامة الثانية السين. السين نحو سأذهب، سأسافر، ستعلمون، ستندمون، أفعال بدلالة السين. وكذلك سوف، العلامة الرابعة سوف. نعم، سوف تعلمون، العلامة الثالثة. العلامة الثالثة قد والسين وسوف، العلامة الثالثة سوف تعلمون، سوف نسافر، سوف تندمون. ما معنى السين وسوف؟ كلاهما للدلالة على أن الفعل سيقع بعد مهلة، ليس الآن، في المستقبل، لكن بعد مهلة أيضا، إلا أن مهلة السين أقل من مهلة سوف. فيقولون السين للتنفيس وسوف للتسويف، أي أن الفعل سيقع في المستقبل لكن بعد مهلة، إلا أن مهلة السين أقل. فإذا قلت سآتي وسوف آتي، يعني سآتي في المستقبل بعد مهلة، لكن سآتي يعني ستأتي قريبا، سوف آتي يعني سآتي بعد مدة أطول. نعم، للتسويف، كلاهما يدلان على وقوع الفعل في المستقبل بعد مهلة. طيب، العلامة الرابعة تاء التأنيث الساكنة. تاء واضح، تاء يعني ليست باء، تاء، تاء التأنيث، تاء الدالة على التأنيث، تاء التأنيث الساكنة، مثل نجحت وذهبت وصلت وصامت. تاء التأنيث الساكنة، لماذا قال الساكنة؟ هل هناك تاء تأنيث ليست ساكنة؟ نعم، هناك تاء التأنيث المتحركة، وهذه تدخل على الأسماء، مثل صائمة مصلية وقائمة وفاطمة، هذه تاء التأنيث المتحركة لا نريدها، نريد تاء التأنيث الساكنة، صلت صامت قامت. طيب هذه العلامات، هذه العلامات تدل على أن الكلمة فعل، أي كلمة تقبل هذه العلامات أو بعضها، تقبل هذه العلامات أو بعضها فعل، فعل. طيب لكن الفعل ثلاثة أنواع، الفعل في تقسيمه المشهور ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر، ونحن نريد الدقة في المعلومة، ما يكفينا أن نقول إن الكلمة فعل، لا، لابد أن نعرف فعل ماض أو مضارع أو أمر. لماذا؟ لأن أحكام الماضي تختلف عن المضارع، تختلف عن الأمر، فلا بد أن نميز بينها. فقد، فكلمة قد، نعم، من العلامات المميزة للفعل، لكن الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر؟ الماضي والمضارع، الماضي والمضارع، يعني ندعها، ليست مهمة كثيرا، لأن لا تميز الماضي عن المضارع، تميز الفعل لكن ما تميز الماضي عن المضارع. السين، الماضي أو المضارع أو الأمر؟ المضارع، جيدة، هذه علامة مميزة تميز المضارع عن غيره. كيف تميز المضارع عن غيره؟ يعني عن أخويه الماضي والأمر وعن الاسم والحرف، ميزته، هذا التمييز المضبوط الذي نريده. وكذلك سوف، أيضا سوف من خصائص المضارع، من مميزات المضارع، تكفينا سوف، لو أخذتم سوف تكفي، لأنها علامة مميزة حاصرة، حاصرة يعني ضابطة جامعة مانعة. ما معنى ضابطة حاصرة؟ يعني جامعة مانعة. ما معنى جامعة مانعة؟ يعني أن كل كلمة تقبل سوف مضارع، اعكس، وكل كلمة لا تقبل سوف ليست مضارعا. هذه أفضل أنواع العلامات، وترتقي إلى درجة الحد، إلى التعريف يعني. لكن علامات الاسم لا، أضعف، يعني انظر مثلا ال هذه علامة للاسم، علامة مميزة للاسم، صح؟ لكن علامة حاصرة يعني جامعة مانعة مضطردة ومنعكسة أم لا؟ نقول كل كلمة تقبل ال فهي اسم، صح صح، لكن هذه مضطردة، كل كلمة تقبل ال فهي اسم، ممتاز، لكن هل تعكس؟ هل يصح العكس؟ هل تقول كل كلمة لا تقبل ال فليست اسما؟ هل يصح العكس؟ ها؟ هذا تقبل ال؟ لا تقبل، وهي اسم. إذن فعلامات الاسم مضطردة غير منعكسة، فلهذا لابد أن نعددها، ما يكفينا واحدة، ما عندنا واحدة ضابطة جامعة، فلهذا أتينا بأربع علامات. لكن المضارع له علامات حاصرة، خذ أي علامة، ابن أجر روم ذكر سوف والسين، تكفيك واحدة، وابن مالك وأكثر النحويين ذكروا لم، كذلك علامة مانعة جامعة حاصرة، كل كلمة تقبل لم مضارع، كل كلمة لا تقبل لم ليست مضارع. طيب بقي التاء التأنيث الساكنة، علامة للماضي أو المضارع أو الأمر؟ ها؟ للماضي فقط، ما تدخل المضارع؟ ما تدخل المضارع يا أخوان؟ هند تذهب، ها، تاء هند تذهب، هذه متحركة ما تصلح. طيب إذن فتاء التأنيث الساكنة علامة مميزة للماضي، وهي علامة حاصرة جامعة يعني تضطرد وتنعكس. فلهذا نكتفي بها، يكفينا. في علامات أخرى لكن تكفينا لأنها حاصرة. كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة فهي فعل ماض: ذهبت، صلت، قامت، نجحت، سافرت، انتصرت. اعكس، ها ننظر هل يصح العكس أو لا. كل كلمة لا تقبل تاء التأنيث الساكنة فليست فعلا ماضيا، صح؟ صحيح، لأن علامة حاصرة. إذا كانت العلامة واحدة حاصرة خلاص تكفي. أي كلمة لا تقبل تاء التأنيث الساكنة، لا تقبل، فليست فعلا ماضيا. طيب، هذا ما يتعلق يا أخوان بالفعل. ها، تعالى فعل أو ليس بفعل؟ تعالى، سبحانه وتعالى، هذا فعل أو اسم فعل أو اسم أو ما قصته؟ هل يقبل شيئا من علامات الفعل؟ ها، مثل، ها، أسماء الله تعالت، صفاته تعالت، إذا قبل تاء التأنيث الساكنة إذا فهو فعل ماض، فهو فعل ماض. نعم، انتهينا من الاسم والفعل وبقي الحرف. الأخ الأصغر، الحرف، حتى أن بعض الإخوان احتقروا، حرف كيف يكون كلمة؟ الحرف ليس كلمة. صح أنه الأخ الأصغر لكنه أيضا داخل في العائلة، هو كلمة. حروف المعاني كلمات. الحرف، الحرف، ما علامة الحرف المميزة له عن الاسم والفعل؟ قال: ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. أي كلمة في اللغة العربية لا تقبل علامات الاسم المميزة، يعني لا تقبل الخفض ولا التنوين ولا ال ولا حرف الجر، ولا تقبل علامات الفعل المميزة، أي لا تقبل قد ولا السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة، فهي حرف، فهي حرف، فهي حرف. انظر مثلا عن، هل تقبل الجر الخفض؟ ما تقبل. تقبل التنوين عن، ما تأتي. تقبل ال، العن، ما تقبل. تقبل حروف الجر، ما تقبل. تقبل قد، قد عن، ما تأتي. سعن، سوف عن، ما تأتي. إذن فعن حرف. ما دليل حرفيته؟ عدم قبوله علامات الاسم وعلامات الفعل. فلهذا يقولون يا إخوان إن علامة الحرف عدمية وعلامات الاسم والفعل وجودية. علامات الاسم وجودية كلها، يعني أشياء موجودة في اللفظ، وكذلك الفعل. أما الحرف علامته انعدام قبوله لعلامات الاسم والفعل. فلهذا يقول الحريري في ملحة الإعراب: والحرف ما ليس له علامة فقس على قوله تكون علامة. طيب، هذا ما يتعلق يا إخوان بالمسألة الثالثة من مسائل هذا الباب، وهي العلامات المميزة لكل قسم. عرفنا علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، وينبغي حينئذ أن نميز بين الأسماء والأفعال والحروف. الأخ الكريم صاحب الغثرة، لو سألتك عن كلمة قبل وبعد، ها، اسمان، فعلان، حرفان، وما الدليل على ما تقول؟ إيه، قبل وبعد، حرفان، حرفان ما في دليل. ستقول: لا يقبلان شيئا من أدلة الاسم وأدلة الفعل. لكن ننظر إلى زميلك، أسماء، تخالف زميلك، ما دليلك؟ نعم تقبل حروف الجر، نعم تقبل حروف الجر، مثل من قبل ومن بعد، قبلت حروف الجر الاسم. تقبل علامة أخرى؟ تقبل، تقبل الخفض من قبله ومن بعده، قبلي قبلت الجر، إذن فقبل وبعد اسمان. وكذلك دون، دون أيضا من دونه، قبلت حرف الجر وقبلت الجر، إذن فهما فهي اسم كذلك. طيب الأخ الكريم هناك، نعم صح، اسم أم فعل أم حرف؟ فعل، أمر مضارع ماضي، أمر. دليلك؟ مع أن ما ذكرنا دليل فعل الأمر، لكن زميلك يخالفك. نعم اسم، اسم فعل حرف، ليكن الجواب على مقدار السؤال، اسم فعل حرف. لا نقول اسم فعل حرف فقط، قل لي اسم فعل حرف، ها فعل، خفت من زميلك خالفته في البداية ثم عدت إلى جوابه. طيب الذي خلفهما اسم، اسم اسم، دليلك يقبل التنوين، قد يقال صح وقد يقال صهن ومه ومهن، نعم هو اسم. عد من أي الأسماء ستقول اسم فعل؟ أنت تقول اسم فعل، أتعرف أنه اسم؟ من أي الأسماء اسم فعل، لكنه اسم لقبوله علامات أو لقبوله شيئا من علامات الاسم. طيب عرفنا أن صح اسم لقبوله التنوين، خلاص أطرد الحكم على كل الباب، يعني كل أسماء الأفعال أسماء، هيهات اسم، حي هلا، آهن، واهن، شتان، كلها أسماء، كلها أسماء لقبول بعضها شيئا من علامات الاسم. طيب نأتي هنا يا أخوان، سألناكم الظاهر الحمد لله رب العالمين بسرعة، الحمد لله رب العالمين، الحمد اسم فعل حرف، اسم لله، لله لله يا إخوان، من يعرف الجواب؟ لا، الذي يعرف يرفع يده، نعم قالوه ورفضته، نعم قالوه ورفضته، ليست باسم وليست بحرف، نريد جوابا ثالثا. الأخير تعرف؟ نعم ها أحسنت بارك الله فيك، نعم لله كلمتان يجب أن نميز بينهما ثم نبين نوع كل واحدة منهما، لله ما احنا ما نبيع الجملة، نعم كل كلمة أعطيها حقها، لله ستقول اللام كلمة ما نوعها حرف، إذن حتى في الإعراب سيتأثر ذلك، ستعربها إعراب الحروف. ثم الله رفض الجلالة اسم، نعم الحمد لله ربي، ربي العالمين، رب كلمة رب قبل اسم، العالمين يا أخي العالمين اسم، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قلنا ذا من قبلها اسماء، مالك يوم الدين، إياك، إياك سمي له حتى يفكر، موسى ها ضمير، وقلنا إن الضمائر أسماء، نعم إذن فهي اسم، نعم إذا عرفت لو فرد من أفراد الباب أطرد الحكم على كل الباب، نعم كل الضمائر أسماء، ضمائر متصلة، ضمائر منفصلة، ضمائر تذكير تأنيث، ضمائر رفع نصب جر، كلها أسماء، إياك اسم، نعم أفي خلاف بين البصريين والكوفيين لا نريده، دعونا الآن على ابن أجر الروم، إياك اسم، إياك نعبد، نعبد فعل ماضي مضارع أمر مضارع لقبوله السين، يقبل السين سنعبد، خلاص إذا مضارع، إياك إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. الكلمة التالية بعد نعبد، أربع صوتك، إياك. الكلمة التالية بعد نعبد الواو، الواو. لا تحتقر شيئا. الواو، الواو هذه كلمة مستقلة تأخذ حقها من الأحكام والإعراب. الواو حرف عطف لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح، اسم أو فعل أو حرف، حرف معنى، ما معناه العطف. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك قال زميلك اسم، ونستعين فعل ماضي مضارع أمر مضارع بدلالة السين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا. نعم يا أخي الكريم. اهدنا اسم فعل حرف، وتأمل فيها جيدا لكي لا تقع فيما وقع فيه أصحابك قبل قليل. اهدنا. نعم. اهدنا هذا مركب من أكثر من كلمة، حللها. الكلمة الأولى اهدي، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، اهد، اهدي، ثم حذفنا الياء وبنينا الفعل عليه مبني على حذف حرف العلة، اهدي. والكلمة الثانية ناء، ليست نون هذه، هذه ناء، بركة، يكفيك التحليل. اهدنا، اهدي اسم فعل حرف، فعل، فعل أمر، وناء ضمير، إذن فاسم أو فعل أو حرف، اسم. اهدنا الصراط اسم بدلالة ال، المستقيم، ها المستقيم اسم، المستقيم اسم بدلالة اللي معه دليل يثق بكلامه ما يتردد. نعم. ما فيه أظن وأعتقد هنا، دليل ستقول الجواب بكل ثقة. نعم. اسم بدلالة ال، المستقيم. صراط، نعم، بدلالة تقبل ال، ليس دخول ال، هنا قبول ال، صح، هنا قال دخول ال صح، لكن أنت ما تقول دخول ال، أنت تقول قبول ال، واضح؟ صراط، ها، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، الذين، ها، الذين، اسم فعل حرف، اسم بدلالة الألف واللام. نعم. الألف واللام لكن ليس بضمير، هذا اسم موصول، اسم موصول، وأل فيه زائدة لازمة، ماشي. طيب، صراط الذين أنعمت، أنعمت فعل، أنعمت، أيه، انتبه، انظر إلى المنتبهين، ما يصح تقول أنعمت فعل، أنعمت متكون من اسم وفعل، أو من فعل واسم. نعم. أين الفعل؟ أنعم، ماض مضارع أمر ماض، أنعم، نعم، لأنه يقبل، يقبل، لا، الماضي، أنعم، تاء التانيث الساكن، أنعمت ولا أنعمت، أدخل تاء التانيث الساكن على أنعم، ماذا تقول؟ أنعمت، أنعمت، إذن فعل ماض لقبوله تاء التانيث الساكنة. طيب، والتاء في أنعمت اسم، يقول التاء في أنعمت اسم ضمير، إذن الضمير اسم، أجاب عنك. طيب، نعم، أنعمت عليهم، أي عليهم اسم، عليهم اسم، ارتفعت الأيدي معترضة، ها، اسم مصر. نعم. هذا عليهم كلمة، على وهم، فعل اسم فعل حرف معنى، على، على عليهم حرف جر، هذا حرف معنى، حرف جر، وهم في عليهم اسم لأنه ضمير. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير، غير اسم اسم بدلالة ما يصلح بدون دليل. لا عند العلم العلماء ما يصلح، لازم دليل. والأدلة كثيرة، هو احتار أو حار من كثرة الأدلة. نعم دخول حرف الجر. نعم من غيرهم أو من غير. نعم طيب. غير المغضوب ما سألناك. المغضوب اسم بدلالة ال. ماشي طيب باقي نبتعد شوية. الأخ كريم، غير المغضوب عليهم من كلمتين، الأولى على والثانية هم، هذه قديمة خلاص عرفناها سبقت إليها. طيب الكلمة التالية بعد عليهم أي الواو، الواو فقط اسم فعل حرف معنى، حرف معنى حرف عطف. الكلمة التالية جاره لا، اسم فعل حرف معنى، حرف معنى. الكلمة الأخيرة الضالين، اسم فعل حرف اسم. وبهذا ينتهي الكلام على الباب الأول من أبواب الآجرومية بحمد الله تعالى. قبل أن ننتقل إلى الباب الثاني باب الإعراب، نفتح المجال للأسئلة. الدرس قالوا ساعة بعد الصلاة، يعني للتاسعة والنصف. نعم نعم، فعل الأمر له علامة مميزة، ما ذكرها ابن أجروم، ذكرها غيره، وعلامته المميزة قبول ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب. كل كلمة تقبل ياء المخاطبة ويدل على الطلب، تطلب به شيئا، فهو فعل أمر. اذهب تقول اذهبي، يدل على فعل الذهاب. اسكت اسكتي. نعم، أين الذي، ما الذي يدخل على المضارع؟ يا المخاطبة أنت تذهبين، تقصد يا المخاطبة في أنت تذهبين، لكن ما يدل على الطلب تذهبين. نحن نقول قبول يا المخاطبة مع دلالته على الطلب، هذه علامة مركبة من أمرين. نعم لا، هذا ليس في موضوعنا، إذا وصلنا لنا بالفعل إن شاء الله نجيب. نعم، همزة الاستفهام وهل حرفان، حرفان لأنهما لا يقبلان شيئا من علامات الاسم. يعني الأخ كانه يشير إلى مسألة ذكرناها أيضا، وهي أنه مما يفيد في ضبط معرفة الأسماء والأفعال والحروف، يعني التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف، أن تعرف أهم أنواع الأسماء وأهم أنواع الأفعال وأهم أنواع الحروف، إذا مرت تعرف أنها اسم مباشرة دون تفكير وتطبيق العلامات. يعني الضمائر كلها أسماء، خلاص كلما جاءك ضمير فهو اسم، لا تفكر فيه، اسم. المصادر أسماء، كل المصادر أسماء باختلافها، مصادر ثلاثية رباعية خماسية، كل أسماء، أسماء الفاعل، أسماء المفعول، الظروف كلها. طيب الحروف مثلا، ننتقل للحروف، حروف الجر كلها حروف، حروف الجزم، حروف النصب، هل والهمزة من حروف الاستفهام؟ إذا قلت هل والهمزة من حروف الاستفهام، يعني طيب بقية أدوات الاستفهام ماذا ستكون؟ مثل من وما وأين وكيف وكم ومتى وأيان وأن، أسماء هذه كلها أدوات استفهام. نقولنا هل والهمزة فقط حرفان، البقية أسماء، كلها أسماء. فمعرفة أهم الأنواع يفيد أيضا في ضابط التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف. يعني لو أردت أن تعرب مثلا، قلت أعرب هل جاء محمد، وأعرب من جاء، لا تستطيع أن تعرب هل إعرابا صحيحا وأن تعرب من إعرابا صحيحا إلا إذا عرفت أنها الحرف فتعربها إعراب الحروف، وأن من اسم فتعربها إعراب الأسماء. وعندما نصل إلى باب الإعراب إن شاء الله سنتكلم كلاما سريعا عن طريقة الإعراب. نعم، نحن قلنا ابن هشام كلامه في ربا فقط، قد هذا من كلامي اللي مع قد، نعم مع قد، قلنا قد تكون للتقليل كثيرا، يعني أكثر استعمالها للتقليل، أكثر ما استعملت في اللغة العربية للتقليل. فإذا قالت العرب قد أزورك، ماذا تعني بقد أزورك؟ يعني أن حدوث زيارتي احتماله قليل، يعني احتماله قليل. نعم هذا أكثر في الاستعمال، لكنه جاء في بعض الاستعمال القليل أن قد مع المضارع لا تدل على تأكيد الفعل أنه سيقع، ليس وقوعه قليل. وقلنا أكثر ما جاء في القرآن من ذلك. نعم كلها كلمات معانيها متقاربة والتفريق بينها دقيق، أن ربما لا يريده كثير من العلماء، ربما يريده بعض علماء البلاغة، لكن أغلب النحويين لا يفرقون. التحقيق، التقوية، التكثير، التأكيد، المبالغة، كلمات عندهم يعني شبه مترادفة. نعم الذي لا يصح يعني ما ينطبق هذه العلامات الموجودة ما تنطبق على الكلمة. إذا ما انطبقت كلها على كلمة ما فهي حرف، أما إذا أخطأ هو في تطبيقها فهذا خطأ منه. إن كان فهمي لسؤالك صحيحا فهذا الجواب. نعم الحرف، نعم ال من الحروف، وسيأتي إن شاء الله في الشرح المتوسط تفصيل الكلام على ال، أن لها أنواع وخلافات في ذلك، لكن ال للمبتدئين نقول إنها حرف. نعم آمين اسم فعل، فهي اسم، عرفت أن كل أسماء الأفعال أسماء فهي اسم. نعم نعم لا ليست المصاحبة كالإلصاق، إن شاء الله في الشرح التفصيلي. الباء لها درزل، لها 12 معنى. نعم لا بأس، بعضهم يقول إن علامة فعل الأمر لون التوكيد مع الدلالة على الطلب، تقول نون التوكيد أو تقول المخاطبة سواء. آخر سؤال، آخر سؤال. نعم لا، لأن تاء التأنيث الساكنة لا تكون إلا في الأخير، ما يحتاج إلى هذا القيد. تاء التأنيث الساكنة لا تكون إلا في الأخير. نعم فإن لم تكن في الأخير لم تكن ساكنة. نعم نحن قلنا آخر سؤال، سؤال بعد الأخير. طيب نعم أسماء الأفعال سماعية، ليس لك فيها حيلة إلا الحفظ، سماعية. لا هي سماعية، لا تضطرد إلا في نوع واحد منها، أما هي سماعية لابد أن تحفظها، شتان وهيهات وآمين كلمة سماعية، السماع لا حيلة لك فيه إلا الحفظ. طيب ننتقل يا أخوان إلى الباب الثاني، بقي وقت قليل لو نقدم له أو نقدم فيه لهذا الباب. الباب الثاني، نعم اقرأ يا أخي. باب الإعراب. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم لا أعد ما قاله زميلك. قال باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم هذا الباب الثاني في الكتاب، الباب الثاني في الكتاب باب الإعراب، وتحدث فيه رحمه الله تعالى على ثلاث مسائل، تحدث فيه على ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف الإعراب، تعريف الإعراب. المسألة الثانية أنواع الإعراب، أنواع الإعراب. المسألة الثالثة علامات الإعراب، علامات الإعراب. طيب الإعراب، أريد أن أقدم لهذا الباب بمقدمة قبل أن نشرح كلامه رحمه الله تعالى، لأن هذا الباب يا إخوان، هذا الباب أهم أبواب النحو على الإطلاق، والذي يفهمه بإذن الله سيكون مؤهلا لفهم ما سيأتي، والذي لا يفهمه سيصعب عليه أو يستحيل فهم ما سيأتي، لأن هذا الباب فيه القواعد العامة للنحو، القواعد القوالب الخطوط الرئيسة للنحو في هذا الباب. إذا فهمت هذه القواعد وهذه الأصول أصبحت عندك ملكة لفهم باقي النحو. يعني أغلب هذه القواعد والأصول في هذا الباب هي التي يجب أن تطبق في بقية الأبواب القادمة. بقية الأبواب القادمة عبارة عن تطبيق لهذا الباب. فأنت إذا ما فهمت هذا الباب لن تستطيع أن تطبق تطبيقا صحيحا في الأبواب القادمة، المبتدأ، الخبر، النواسخ، كان وإن وظن، والفاعل ونائب الفاعل، والحال والتمييز والتوابع إلى آخره، كل هذا مجال لتطبيق هذا الباب. هذا الباب تطبقه في تلك الأبواب. فأنت إذا ما فهمت هذا الباب لن تستطيع أن تتعامل مع الأبواب القادمة تعاملا صحيحا، لأن كل ما سيقال في هذا الباب ويفهم يجب وجوبا تطبيقه في كل الأبواب النحوية القادمة. كل ما يقال في هذا الباب يجب أن تطبقه في باب المبتدأ وفي باب الفاعل، هو نفسه تطبقه في كل الأبواب بابا بابا. فإذا ما فهمت هذا الباب نعم لن تستفيد ولن تفهم الأبواب النحوية القادمة، إما أن تحفظ أو ما تفهم أو تقول النحو صعب وينتهي الأمر، لأنك ركزت على الأبواب المتأخرة المبتدأ والخبر وإخوانه وتركت هذه القواعد والأصول والأسس التي تضبط لك النحو. باب الإعراب، باب الإعراب، الإعراب في اللغة العربية يا إخوان ظاهرة انتبه لها النحويون منذ البداية. هذه الظاهرة تتمثل في أن بعض الكلمات في اللغة العربية معناها واضح، كلام بين متكلم مخاطب ومستمع، طيب، وعندما نقرأ أو نسمع أو كذا بعض الكلمات في اللغة العربية معناها واضح، يعني يفهمها المستمع بسرعة، وهناك كلمات معناها في جملتها غير واضح. نعم، بعض الكلمات معناها واضح لوضوح إعرابها، وبعض الكلمات غير واضحة لغموض إعرابها. انظر، لو قلت أو استمعت لمن يقول، نأخذ مثال واضح، لو قلنا مثلا أكرم محمد خالدا، مثال واضح، أكرم محمد خالدا، أنت عربي نتعامل على أنكم عرب وتفهمون العربية، أما ما يعرف العربية هذا أمر آخر. أكرم محمد خالدا، مباشرة ستعرف المكرم، ستعرف أن محمد هو الذي أكرم خالدا، ستعرف المعنى مباشرة دون أي تردد أو لبس. ولو قال أكرم خالدا محمد ستفهم المعنى ولا ما تفهم؟ ها؟ تفهم أو ما تفهم؟ تعرف المكرم من المكرم أو لا تعرف؟ من المكرم؟ أكرم خالدا محمد، من الفاعل المكرم؟ محمد. من المفعول به المكرم؟ خالد. انظر، محمد وخالد كلمات معناها واضح، مباشرة تعرف الفاعل من المفعول، تعرف المكرم من المكرم، تقدم تأخر ما فيه، واضح، لأن معناها واضح. طيب، ولو قلنا مثلا بكلمات أخرى أكرم هذا هؤلاء، عندك واحد رجل وعندك مجموعة رجال فأقول لك أكرم هذا هؤلاء، من الفاعل المكرم؟ هذا، والمفعول المكرم هؤلاء. فلو أتى آخر يريد أن يفعل كما فعلنا في الجملة السابقة وقال أكرم هؤلاء هذا، أكرم هؤلاء هذا، ها من الفاعل المكرم؟ هذا ولا هؤلاء؟ ها أكرم ها، أنا أقول لكم الآن تعون هذه جملة جديدة، أكرم هؤلاء هذا، ها من الفاعل المكرم؟ ها لبس في لبس، ها ها يعني في لبس، بما أنكم الآن اختلفوا معي في لبس، في لبس، نعم في لبس، لا شك لا شك فيه لبس. هنا ما تعرف الفاعل من المفعول به، ما تعرف الفاعل المفعول به، فيجب حينئذ وجوبا أن تقدم الفاعل وتؤخر المفعول به. ليس كالجملة السابقة، الجملة السابقة واضحة، تريد أن تقدم تريد أن تؤخر على ما تريد، لأن الكلام واضح، كلمات واضحة، أنت تتعامل مع كلمات واضحة، قدم أخر على ما تريد. أكرم محمد خالدا، أكرم خالد محمدا، أكرم الذي تريد. لكن هذا وهؤلاء لا، كلمات غامضة، مع أنه ما تعرف الفاعل من المفعول، فلهذا لا بد حينئذ أن تبين المعنى بغير الإعراب، تقدم الفاعل وتؤخر المفعول. من الفاعل؟ من المكرم؟ هذا ولا هؤلاء؟ أنت ماذا تريد أيها المتكلم؟ أريد هذا، إذا قدم هذا وأخر هؤلاء، أكرم هذا هؤلاء وجوبا، ما يجوز أن تقدم كالجملة السابقة. لماذا جاز التقديم والتأخير في الجملة السابقة ولم يجوز في الثانية؟ لأن الكلمات في الأولى واضحة، معانيها واضحة، والكلمات في العبارة الثانية غامضة. لماذا كانت الكلمات في الجملة الأولى واضحة وفي الثانية غامضة؟ لأن الكلمات في الجملة الأولى إعرابها واضح، إعرابها واضح، إذا قلت محمد تعرف مباشرة أن حكمه الرفع فاعل، وإذا قلت محمدا تعرف أن حكمه النصب مفعول به، محمد تعرف مباشرة أن حكمه الجر، مع إعرابها واضح، ووضوح الإعراب أكسبها وضوح المعنى. لكن هذا وهؤلاء لا، كلمات غير واضحة المعنى لأن إعرابها غير واضح. فلهذا قسم النحويون الكلمات العربية قسمين بناء على هذه الظاهرة، لأهمية هذه الظاهرة قسموا الكلمات العربية قسمين، كلمات معربة وكلمات مبنية. كلمات معربة، ما معنى معربة؟ معربة مفعلة، معربة من الإعراب، ما معنى الإعراب؟ أعربت عما في نفسي، أوضحت، يقول أعربت عما في نفسي، أوضحت وبينت. إذن فالمعرب يعني الواضح البين، في كلمات معربة يعني واضحة بينة، ما الواضح فيها؟ معناها، لأن إعرابها واضح. وكلمات مبنية بخلاف المعربة، مبنية يعني أن حركتها لا تتغير فلا تبين إعرابها، وحينئذ لا يتبين معناها. وهذا من اهتمام النحويين بالمعنى، قسموا الكلمات بناء على ذلك. هذه الكلمات المعربة، كلمات معربة إعرابها واضح. أنا الآن عندما أقول لكم من دون جملة، حتى ولو ما وضعناها في جملة، من شدة وضوحها، من شدة وضوحها، لو أني ما جعلتها في جملة عرفتم إعرابها. لو قلت لكم أي كلمة، كتاب، تعرفون حكمها الرفع، كتاب حكمها الجر، كتابا حكمها النصب، تعرفون مباشرة. ولو أنك فتحت أي كتاب مشكول مثلا المصحف ونظرت إلى كلمة واحدة فقط دون النظر إلى بقية الجملة، ها إن كانت معربة تعرف إعرابها مباشرة، دون نظر إلى ما قبلها أو ما بعدها أو السياق أو العوامل لشدة وضوح إعرابها. فتحت جملة أول صفحة محمد رسول الله، محمد حكم الرفع، رسول حكم الرفع، الله حكم الجر. طيب من أي المرفوعات؟ من أي المنصوبات؟ من أي المجرورات؟ هذا أمر آخر سنبحث، لكن مباشرة عرفت أن إعرابها الرفع النصب الجر لشدة وضوح إعرابها. ولكن لو رأيت كلمات أخرى، الذين، الذين، ما إعراب الذين؟ رفع أو نصب أو جر؟ طيب أنا أقول لكم الآن، الذين إعرابها رفع أو نصب أو جر؟ ها؟ الذين ما تعرفون، هم مثل خالد أو كتاب كلكم قلتوا الرفع، خالدا كتابا كلكم قلتم النصب، أما الذين لا ما تعرف، لأن سواء كانت رفع أو نصب أو جر هي بلفظ واحد ما تختلف، جاء الذين يقولون الحق فاعل، رأيت الذين يقولون الحق مفعول به، مررت بالذين مسبوق بحرف جر، رفع نصب جر بلفظ واحد، هل لفظها يبين إعرابها ومن ثم يتبين المعنى؟ لا. هل من العدل يا إخوان أن نعامل الكلمات التي إعرابها واضح ومن ثم معناها واضح مثل معاملة الكلمات التي إعرابها ليس واضحا ويسبب غموضا في المعنى؟ هل من العدل أن نعاملهما معاملة واحدة؟ لا. فلهذا قسم النحوين الكلمات قسمين، معربة ومبنية دائما. وهذه الضرورة الثانية من ضرورة النحو. الضرورة الأولى، تذكر الأولى يا أخي؟ الضرورة الأولى، إيه نعم، حضرت قبل الصلاة؟ زمني لك. نعم، تفريق بين الأسماء والأفعال والحروف، هذه الضرورة الأولى. الضرورة الثانية التفريق بين المعربات والمبنيات. إذا عرفت هل الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ممتاز، خطوت خطوة جيدة. طيب الآن ميز، هل الكلمة معربة أو مبنية؟ فإذا ميزت فقد اقتربت كثيرا إلى الحكم النحوي الصحيح، لأن المعربة حينئذ ستأخذ يمين، أحكام المعربات، إعراب المعربات، مصطلحات المعربات تختلف. مبنية يسار، أحكام تختلف، إعراب، حتى طريقة، حتى المصطلحات، حتى المصطلحات تختلف. وللكلام بقية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.